ثم بدا الى عمر يستسمح منه فلم يسمح عمر، فقال لاستعجلن عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاستعجلن عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندم عمر فذهب الى البيت فقال اتم ابو بكر، يعني هنا ابو بكر؟ قيل لا. فذهب ابو بكر رافعا عن ثوبه حتى ظهرت ركبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نظر الى صاحبه الصحبه، عندما نظر الى صاحبه فقال اما هذا فقد غامض. فدخل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فقص على رسول الله كانت بيني وبين عمر كذا وكذا، فاشتددت عليه فذهبت استسمح فلم يسمح لي، فتمعر وجهي من السماء وغضب وظهر ذلك على وجهي. ثم اتى عمر، لما اتى عمر اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان ابا بكر خشي على عمر وخشي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر، فجلس على ركبتيه وقال والله يا رسول الله كنت انا اظلم، انا اظلم يا رسول الله، لكنه الصاحب، لكنه الرفيق، لكنه خير البشر بعد رسول الله، وامرنا ان ننزل منها منازلهم، ورسول الله الذي علم الامه ان ينزل الناس منازلهم وان يؤتي كل صاحب فضل فضله يعرف لابي بكر فضل، مع انه عمر لكنه ابو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عمر قال هلا تركتم لي صاحبي، بشده وحده على عمر الفاروق، قال هلا تركتم لي صاحبي قد قلتم كذب، وقال صدق. هذا الفارق البعيد الذي جعل ابو بكر او ابا بكر في الاعالي وجعلهم لا يسبقونه، قد قالوا كذب، قد قلتم كذب، وقال صدق. وواتاني باهله وماله، انفق علي كل ماله، واتاني بماله واهله وماله، سد عني كل خوف الا خوفة ابي بكر، هلا تركتم لي صاحبي. فلم يرى بعد ذلك من اذيه تقع في ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. واروع ما ضرب في ذلك ان بعدها حدثت مشده بين ابي بكر، كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي، مشده بين ابي بكر وبين احد الانصار، فسب ابو بكر هذا الانصاري، فقال الانصاري لابي بكر رضي الله عنه وارضاه يغفر الله لك، قال اقتص مني، قال يغفر الله لك، لا اقتص منك، قال اقتص مني والا استعديت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الانصار وهم لا يفقهون من ابي بكر، من ابو بكر؟ فقبلوا يستعدي عليك رسول الله وهو الذي سبك، والله لنأتين معك ولنستعدين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الفقيه الانصاري قال اسكتوا لا يسمع ابو بكر بكلامكم فيغضب، فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، استغضب، فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله، لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. فما رد على ابي بكر بعد ذلك من قول قط لمكانة ابي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا بالاجماع كانت هذه مكانة ابي بكر عند الصحابة، بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف قال لو وجد ايمان ابي بكر في كفة ووضع ايمان الامة باسرها سوى رسول الله في كفة لرجحت كفة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. اذ ان ابا بكر بكل الامة باسرها، ابو بكر بامة بعده، حتى بالصحابة، حتى بعمر، حتى بعثمان، حتى بعلي، نعم حتى بعلي، ابو بكر كان سببا في اسلام من ارسل الله قواعد الاسلام على اكتافه، كان سببا في اسلام الزبير بن العوام اول من اشهر سيفا في سبيل الله، كان سببا في اسلام عبد الرحمن بن عوف الذي قال عنه عمر مات رسول الله وهو عنه راس، وكان من الستة اهل الشورى. ابو بكر كان سببا في اسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ابو بكر هو الذي دعا ابا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، ابو بكر هو الذي دعا طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، كل ذلك وكل هؤلاء في ميزان ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، فكانت له المكانة العليا والاسمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختم الكلام على ابي بكر في البيعة وما دار حولها من خلاف لأترك مجال المدح والفضائل وكل ما من سمات عظيمة لأبي بكر في جوانب العظمة في شخصية أبي بكر، في الصلابة، في الرقة، في الرأفة، في الإنفاق، في التبذل، في الورع، في الزهد، في العبادة. نكون في الأسبوع القادم إن شاء الله كل المآثر التي تكون لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأختم اليوم بالكلام على بيعة أبي بكر. هل رسول الله استخلف ابا بكر او وصى رسول الله على ابي بكر ام وصى على علي كما يقول المتنصعون؟ كما قالت عائشة كيف يزعمون ذلك وقد مات رسول الله على فخذي او بين سحري ونحري ولم يوصي لاحد كما يقول المتنصعون؟ ما كيف كانت خلافة ابي بكر منصوص عليها ام هي بالاختيار والاجماع؟